بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد تكلمت في الدرس الماضي على الأنساك التي يحرم بها التي يحرم بها من أراد الحج والعمرة من الميقات، وهي التمتع والقران والإفراد، وذكرت الفرق بينها، وأن التمتع والقران فيه هدي، وأن الإفراد لا هدي فيه، وأن أفضل الإنساك التمتع. وذكرت يعني ما يتعلق بالكلام على الاستعداد للإحرام، وأنه يجوز أن يكون الإنسان وهو في المدينة بحيث يأخذ ما يحتاج إلى أخذه ويغتسل ويلبس إزاره ورداءه وهو في المدينة في منزله، وأنه إذا جاء الميقات يحرم من الميقات وينوي الدخول بالنسك الذي يريده. وذكرت التلبية وما يتعلق بها وما اشتملت عليه من الحكم والأسرار، وكذلك أيضا الطواف بالكعبة وما يتعلق به. وفي هذا الدرس نتكلم على الإحرام من مكة في اليوم الثامن، فإنه إذا جاء اليوم الثامن من هذا الشهر، شهر ذي الحجة، فإن أهل مكة ومن كان بها من الوافدين إليها ومن كان محرما بعمرة وتحلل منها، فإن الجميع يحرمون من مكة من منازلهم، ولا يذهبوا إلى المسجد ويطوفون بالكعبة ويحرمون من هناك، وإنما عليهم أن يحرموا منازلهم ثم يذهبون إلى منى، لأن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين كانوا معه وقد تحللوا من العمرة وكانوا نازلين بالأبطح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما جاء في ضحى اليوم الثامن أحرموا من منازلهم وذهبوا إلى منى، ولم يذهبوا إلى مكة، لم يذهبوا إلى الحرم، لم يذهبوا إلى المسجد الحرام فيطوفون ويحرمون من هناك، وإنما أحرموا من منازلهم. هذه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام التي فعلها أصحابه معه رضي الله عنهم، حيث أحرموا من منازلهم بالأبطح ثم اتجهوا إلى منى وصلوا فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يقصرون الرباعية ولا يجمعون بين الصلاتين، قصر بدون جمع. هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما من كان نازلا بمنى قبل اليوم الثامن فإنه يحرم من منزله بمنى، ولا يحتاج إلى أن ينزل إلى مكة ليحرم منها، لا من عند الكعبة ولا من أي مكان من مكة، وإنما يحرم الإنسان من منزله إذا كان نازلا بمنى قبل اليوم الثامن. والنزول بمنى قبل اليوم الثامن لا بأس به، لكنه لا علاقة له بالحج. الذي ينزل في اليوم السابع أو السادس أو الخامس في خيامه في منى ليس هذا من أعمال الحج، هذا النزول لا علاقة له بالحج، هذا لا فرق بينه وبين من كان نازلا بمكة أو نازلا بالأبطح أو نازلا في أي مكان، لأن هذا النزول الذي قبل يوم ثمانية لا علاقة له بالحج، وإنما الذي له علاقة بالحج يوم ثامن، هذا هو الذي يكون له علاقة بالحج. أما قبل ذلك فإن النزول فيه لا علاقة له بالحج، كالذي ينزل في منى أو يجلس في منى في أي وقت من السنة لا علاقة له بالحج، وإنما النزول الذي له علاقة بالحج يوم ثمانية، حيث يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في منى في اليوم الثامن. هذه سنة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وعلى هذا فمن كان في اليوم الثامن نازل بمكة يحرم من مكة ويذهب إلى منى، ومن كان نازلا في منى قبل يوم الثامن يحرم من منزله بمنى ولا يحتاج إلى أن ينزل إلى مكة. ثم في صباح يوم عرفة، يوم عرفة بعد طلوع الشمس، يتجه الحجاج إلى عرفة، وهم في طريقهم إلى عرفة يكبرون ويلبون، فإن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام معه عليه الصلاة والسلام وهم ذاهبون إلى عرفة فيهم الملبي وفيهم المكبر، فالإنسان يكبر ويلبي، كل ذلك جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنهم في ذلك اليوم وهم ذاهبون إلى عرفة يلبون ويكبرون، ولا ينكر أحد على أحد. فدل هذا على أن في أنه في هذا المكان فالإنسان يكبر ويلبي، فعله أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وصل إلى عرفة يتحقق، ينزل بعرفة، ولكن يتحقق من أن نزوله في داخل عرفة، ولا يتهاون في ذلك ويكون نزوله خارج عرفة، بل يتحقق بأن نزوله في داخل عرفة. على كل حاج أن يتحقق بأن نزوله في داخل عرفة. فإذا زالت الشمس ودخل وقت الظهر يؤذن، يعني كل مجموعة من الحجاج مع بعض يؤذنون، يؤذن مؤذن ويصلون الظهر ركعتين والعصر ركعتين بأذان واحد وإقامتين، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذان واحد وإقامتين، وهذا بعد دخول وقت الظهر بعد الزوال. ثم بعد ذلك ولا يتنفلون، لأن الإنسان إذا كان يقصر لا يتنفل، إذا كان يقصر لا يتنفل، لا يأتي بنافلة، ما دام أنه يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين ما في نافلة لا قبل الظهر ولا بعد الظهر، وإنما يجمع بين الصلاتين الظهر ركعتين والعصر ركعتين بأذان واحد وإقامتين، بأذان واحد وإقامتين. وبعد الصلاتين صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا يبدأ الوقوف، فيقبل الإنسان على ربه في ذلك اليوم العظيم، ويكثر من الدعاء والاستغفار وسؤال الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة، وهو يوم عظيم. على كل مسلم أن يحرص على استغلاله فيما يعود عليه بالخير، وأن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا قبل أن يدخل في حجه، حتى يكون حجه على استقامة وعلى سلامة، ويكون تائبا من جميع الذنوب والمعاصي، فيكون بذلك حجه مبرورا عندما يأتي به تائبا إلى الله عز وجل ومقبلا على ربه ومبتعدا عن الذنوب والمعاصي، ويؤدي الحج كما شرع الله وكما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويوم عرفة يقبل على الله عز وجل بقلبه ويلح عليه بالدعاء ويسأله من خير الدنيا والآخرة، وهو يوم عظيم، هو خير الأيام، أفضل يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة، فأفضل يوم في السنة يوم عرفة، وأفضل ليلة في الليالي ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، فليلة يوم عرفة هو فضله عظيم، وما طلعت الشمس على أفضل من يوم عرفة. ولهذا فإن صيامه لغير الحجاج يكفر السنة الماضية والآتية، وأما الحجاج فلا يشرع لهم أن يصوموا، بل عليهم أن يكونوا مفطرين ليكون أقوالهم وأنشط لهم في الذكر والدعاء والاستغفار وسؤال الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة. فإن تلك الساعات النفيسة الثمينة لا ينبغي أن تضيع بدون أن يستغلها الإنسان بالإقبال على ربه وسؤاله من خير الدنيا والآخرة، وهو يوم يجود الله على عباده ويعتقهم من النار، وما من يوم من الأيام يعني أكثر من أن يعتق الله فيه عبده من النار من يوم عرفة. فيحرص الإنسان على أن يكون ممن يظفر بهذا العتق، وذلك بإقباله على الله عز وجل تائبا خاشعا راغبا راهبا يسأله من خير الدنيا والآخرة. وبعض الناس يشغل نفسه بالتجوال في عرفة والذهاب إلى الجبل المسمى جبل الرحمة والصعود والنزول، كل هذا لا حاجة إليه ولا أساس له، وعناء وتعبدون فائدة، بل كون الإنسان يجلس في مسكنه في عرفة ويسأل الله عز وجل ويدعوه، هذا هو الذي ينبغي له، وليس له أن يذهب ويتجول ويصعد الجبل وينزل، كل هذا لا أساس له ولا دليل يدل عليه، وإنما الإنسان يستغل هذا اليوم بالإقبال على الله عز وجل في الذكر والدعاء. ويختار الأدعية النافعة الجامعة، لا سيما ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام مما صح عنه، فإن كلام الله عز وجل وكلام رسوله فيه العصمة وفيه السلامة والنجاة، بخلاف كلام الناس فإن فيه الصحيح والخطأ وفيه الخلل، ولكن كلام الله وكلام رسوله والأدعية التي جاءت عن الله وعن رسوله جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذه هي التي فيها السلامة وفيها العصمة، وصاحبها عندما يدعو بها يدعو بشيء فيه عصمة وفيه سلامة، ولا يشغل نفسه بأدعية أخرى لم تأتي عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، قد تكون جمعت ويكون فيها الصحيح وفيها السقيم وفيها الضعيف، لا يشغل نفسه بذلك، وإنما يشغل نفسه بأدعية الكتاب والسنة وبأدعية الكتاب وما صح من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهناك كتاب مشتمل على كثير من أدعية القرآن وكثيرا من ما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من الأدعية التي هي من جوامع الكلم، وهو يوجد يوزع عند أبواب المسجد، اسمه تبصير الناسك بأحكام المناسك، بإمكان كل واحد أن يحصل منه نسخة، لأنه يوجد عند هذه الجهات التي توزع الكتب بكثرة، ومشتمل على أدعية كثيرة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فكون الإنسان يقتنيه ويدعو به في عرفة وفي غير عرفة هذا دعاء بأدعية من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ويستمر على هذه الحال إلى غروب الشمس، ولا يخرج من عرفة قبل غروب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بها حتى غربت الشمس، ثم انصرف متجها إلى مزدلفة. أما من لم يأتي إلى عرفة إلا بعد غروب الشمس فوقوفه صحيح، ولكن من وقف قبل الغروب عليه أن يستمر إلى الغروب، ومن لم يصل إلا بعد الغروب فإنه أي لحظة أو أي وقت يعني يبقى في عرفة فإنه يكون أدرك الوقوف، لأن الوقوف ينتهي بطلوع الفجر، إذا طلع الفجر من يوم عرفة من ليلة العيد عند ذلك ينتهي الوقوف. أما يعني الوصول إليها قبل طلوع الفجر فإن الإنسان يكون مدركا للوقوف، ومن فاته الوقوف ومن طلع الفجر وهو لم يقف بعرفة فاته الحج في هذه السنة، لأن الحج يعني الذي هو الوقوف هو ركن عظيم، أو هو الركن الأعظم الذي يفوت الحج بفواته الوقوف بعرفة، ونهايته طلوع الفجر، فمن لم يصل لعرفة إلا بعد طلوع الفجر فاته الوقوف، ويتحلل بعمرة، يحول إحرامه بالحج إلى عمرة، ويطوف ويسعى ويقصر أو يحلق. وأما من وقف بها نهارا فيجب عليه أن يبقى فيها إلى الغروب اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إذا انصرف إذا غرب الشمس ينصرف الناس إلى مزدلفة، ولا يصلون بعرفة المغرب، وإنما يؤخرون الصلاة إلى أن يصلوا مزدلفة. وإذا كان الطريق مزدحما وانتصف الليل أو قارب انتصاف الليل قبل أن يصلوا إلى مزدلفة فإن عليهم أن يصلوا في الطريق ولا يؤخروا الصلاة عن وقتها. أما من وصل إلى مزدلفة سواء في وقت المغرب أو بعد دخول وقت العشاء فإنه يصلي في مزدلفة. أما كون الإنسان يكون الطريق مزدحما ولا يصل إليها إلا بعد نصف الليل لا يجوز له تأخير الصلاة عن نصف الليل، وإنما يصليها قبل منتصف الليل، فينزل الإنسان ويصلي ويرجع إلى السيارة ويركبها ولا يؤخر الصلاة عن وقتها. ثم إذا وصل الناس إلى مزدلفة أول عمل يعملونه الصلاة، يؤذن أذان واحد ثم تقام صلاة المغرب وتصلى ثلاثا ثم تقام صلاة العشاء وتصلى اثنتين وتصلى اثنتين قصرا إذا وصل الناس إلى مزدلفة، سواء كان في وقت المغرب أو وقت العشاء، سواء كان وصولهم إليها قبل دخول وقت العشاء فيجمعون جمع تقدير تقديم، أو بعد دخول وقت العشاء فيجمعون جمع تأخير. هذا هو العمل الذي يعمل إذا وصل الناس مزدلفة. بعض الناس يعني يظن أن المهمة في مزدلفة لقط الحصى، والناس إذا وصلوا إلى مزدلفة ينتشرون، بعضهم ينتشر في الأرض يلقط حصى، وكأن المهمة لقط الحصى. ليس المهم لقط الحصى، ليست المهمة في مزدلفة لقط الحصى، وإنما المهمة في مزدلفة أن الإنسان يصلي بها المغرب والعشاء ويبيت، يصلي بها المغرب والعشاء ويبيت. ولا يجوز مغادرتها قبل نصف الليل بحال من الأحوال، ويجوز للضعفة من النساء ومن يرافقهم، من النساء والصبيان والكبار والمرضى ومن يرافقهم، أن ينصرفوا يعني آخر الليل. أما القادرون فإنهم يبقون حتى يطلع الفجر ويصلون الفجر في أول وقتها، ويقفون يدعون حتى يسهروا جدا، ثم ينصرفوا من مزدلفة قبل طلوع الشمس إلى منى. والحصى لم يلقط للنبي صلى الله عليه وسلم لما وصل مزدلفة، وإنما أخر لقط الحصى إلى الصباح، فإنه صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء وبات وصلى الفجر في أول وقتها ووقف يدعو حتى أسفر جدا، ثم ركب دابته متجها إلى الجمرة، ومعه الفضل بن عباس رديفه على دابته عليه الصلاة والسلام. فلما وصلوا منها ودخلوا فيها طلب النبي صلى الله عليه وسلم، أو أمر النبي ابن عباس اللي هو الفضل بن عباس أن ينزل ويلقط له حصى، فلقط له سبع حصيات مثل حصى الخز أكبر من الحمص قليل، فأخذهن بيده يقلبهن صلى الله عليه وسلم ويقول: بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. يعني معناه الرمي بحصى كبار أو بأشياء أخرى لم تكن مما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام هذا من الغلو في الدين، وإنما الإنسان يقف عند الحد الذي حد له ولا يتجاوزه إلى غيره. فالحصى الذي يرمى به الجمرات من الحصى الخلف، وللإنسان أن يأخذ في كل يوم ما يخصه، يعني سواء أخذ يعني يأخذ سبع حصيات سواء من مزدلفة أو من منى، وفي كل يوم يأخذ 21 حصات، وإن أخذها كلها من مزدلفة لا بأس، لأنه قد لا يجد في بعض الأماكن في منى، ولقط الحصى لا يلزم أن يكون من مزدلفة ولا يلزم أن يكون من منى، يجوز أن يكون من مزدلفة وأن يكون من منى وأن يكون بمكة، وكونه يلقطه كله دفعة واحدة أو يلقطه كل يلقط في كل يوم ما يخصه، كل ذلك لا بأس به، لا بأس بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما لقط في يوم العيد سبع حصيات جعل يقلبهن ويقول: بمثل هذا فرموا وإياكم الغلو، فإنما أهلك من قبلكم الغلو في الدين. ثم إذا وصل إلى منى يعني يذهب إلى الجمرة، إلى جمرة العقبة وهي أقربهن إلى مكة، آخر الجمرات من جهة مكة، هذه اسمها جمرة العقبة، فيرميها بسبع حصيات. والأولى أن يرميها في الضحى كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن من انصرف في آخر الليل له أن يرمي آخر الليل، وله أن يرمي بعد طلوع الشمس، وله أن يرمي في الضحى، وله أن يرمي بعد العصر، وإذا غربت الشمس وهو لم يرمي فله أن يرمي بعد الغروب، الوقت وقت الرمي واسع في يوم العيد، لأنه يكون قبل الفجر وبعد الفجر وبعد الضحى وبعد العصر، ويجوز بعد المغرب لمن لم يرمي. والدليل على الرمي قبل الفجر أن بعض النساء التي أذن لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الانصراف آخر الليل أنهن رمينا قبل طلوع الفجر، وفيهم من رمى بعد طلوع الفجر. ولكن كون الإنسان يعني يرمي بعد طلوع الشمس هذا هو الأولى، لكنه ليس بلازم، وله أن يرمي في المساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى ضحى وقف بعد العصر يفتي الناس، فجاء رجل وقال يا رسول الله رميت بعد ما أمسيت، رميت بعد ما أمسيت يعني بعد الزوال، لأن المساء يبدأ بالزوال، رميت بعد ما أمسيت. فقال عليه الصلاة والسلام لا حرج، فدل على أن النهار كله رمي، وأن من لم أيضا يتمكن من الرمي قبل الغروب جاز له أن يرمي بعد الغروب، لأن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما تخلف زوجته صفية بنت أبي عبيد مع امرأة نفست، يعني حصل ولدت في مزدلفة، فلما جاءوا لم يصلوا إلا بعد المغرب، فأذن أو أمر عبد الله بن عمر زوجته والمرأة التي معها أن يرميان بعد الغروب، أن يرميا بعد الغروب، فدل هذا على أن كل ذلك جائز، وأن الرمي في يوم العيد واسع، وأنه لا يلزم الإنسان يرمي في أول النهار، بل يمكن أن يأجله إلى آخر النهار، لأن كل ذلك وقت للرمي. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل بعد العصر وقال رميت بعد ما أمسيت قال لا حرج. فيوم العيد الرمي فيه واسع. ثم إن الإنسان إذا أنه إذا جاء ورمى الجمرة اللي هي جمرة العقبة يرمي كل حصاة على حدة ويكبر مع كل حصاة، ويستمر في التلبية من حين يحرم إلى أن يرمي آخر جمرة من جمرة الجمرات يوم جمرة العقبة يوم العيد، ويقطع التلبية مع آخر حصاة من رمي جمرة العقبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع التلبية مع لما فرغ أو لما أنهى رمي الجمرات لجمرة العقبة. والرمي يتحقق بأنه رمى أو يغلب على ظنه أنه رمى، وذلك بأن يكون قريبا من مكان الرمي إن تيسر له ذلك فيرمي، وإن لم يتيسر له كان بينه وبينه يعني أمثار قليلة يصل الرمي أو يصل الحصى، المهم أن يتحقق أو يغلب على ظنه أن الحصى وقع في المرمى. والتحقق يكون بكونه وقف على الحوض ثم رمى، هذا متحقق، لكن إذا كان بينه وبينه يعني مسافة يغلب على الظن أنه وقع في الحوض فإن هذا أيضا يجزي. لكن لو رمى من مكان بعيد ولم يغلب على ظنه أنه وصل الحوض فإنه يصير وقع على الرجال الذين يرمون حول الحوض، فيكون الإنسان الذي رمى من مكان بعيد ارتكب محذورين: أولا أنه لم يرمي لأن حصى ما وصل في الحوض، والأمر الثاني أنه رمى الناس الذين يرمون عند الحوض ووقع حصاه على رؤوسهم فيكون بذلك آذاهم، فلم يستفد من فعله هذا شيئا، بل لم يحصل منه الرمي وفي نفس الوقت حصل منه الإيذاء للناس. فالإنسان يتحقق أو يغلب على ظنه أن الحصى وقع في المرمى، ولا بد أن يكون رميا، لو وقف على الحوض ما يأخذه ويضعه هكذا لا يصح ذلك، لأنه لا بد من الرمي سواء على الحوض أو بعيد من الحوض أو يعني بينه وبين مسافة يصل إلى الحوض، لا بد من الرمي، ما يكفي الوضع يأخذه ويضعه هكذا، لا يكفي، لأنه لا بد فيه من الرمي، وأن تكون كل حصاة واحدة ولا يرمي الحصى دفعة واحدة أو حصتين أو أكثر مع بعض، بل كل واحدة على حدة، ويكبر مع كل حصاة، ويكبر مع كل حصاة، ولا يرمي من مكان بعيد يكون بذلك لم يؤدي الواجب عليه وفي نفس الوقت آذى الناس. فإذا رمى الجمرة بقي عليه بعد ذلك نحر الهدي إن كان عليه هدي والقارن والمتمتع وحلق الرأس أو تقصيره والحلق أفضل، ثم طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة للمتمتع، وللقارن والمفرد اللذين لم يسعى يعني طواف القدوم إذا كان طواف القدوم. أما إذا كان لم يأتي مكة إلا بعد الحج فعليهما الطواف والسعي، لأن القارن عليه طواف واحد وسعي واحد لحجه وعمرته اللي هو طواف الإفاضة والسعي بعده، أو السعي بعد طواف القدوم، لأن السعي له محلان، محل بعد القدوم محل بعد الإفاضة، وأما طواف الإفاضة فلا يكون إلا بعد الحج وبعد المجيء من عرفة ومزدلفة، بعد الحج بعد المجيء من عرفة ومزدلفة عند ذلك يأتي وقت طواف الإفاضة. فيطوف ويسعى إذا كان لم يسعى، إذا كان متمتعا فإن عليه طواف وسعي، لأن الطواف والسعي الأول للعمرة والطواف والسعي بعد الحج للحج. وإن كان قارن مفردا فإن كان دخل مكة قبل الحج وطاف طواف القدوم وسعى بعده ليس عليه سعي آخر، وإن كان طاف طواف القدوم ولم يسعى أو جاء مكة لم يأتي مكة إلا بعد الحج فإنه بعد طواف الإفاضة يسعى بين الصفا والمروة. هذه الأمور الأربعة هي التي تعمل يوم العيد: الرمي والذبح والحلق والطواف. والرسول صلى الله عليه وسلم رتبها على هذا الترتيب: رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف، وكل ذلك في الضحى، كل ذلك في الضحى، يعني في ضحى يوم العيد ذهب إلى مكة وطاف، وقيل أنه صلى بمكة الظهر، وقيل أنه رجع وصلى بمنى، وجاءت الأحاديث في ذلك مختلفة هل صلى بمكة أو صلى بمنى. والحاصل أن هذه الأمور الأربعة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام يعني في يوم العيد في يوم النحر قبل الزوال. وهناك ثلاثة هي التي تتعلق بها التحلل، وواحد من الأربعة وهو النحر لا علاقة له بالتحلل، لأن النحر لا علاقة له بالتحلل، لأن الإنسان يتحلل التحلل الكامل الذي يحل معه كل شيء وهو لم يذبح، لأن الذبح يمكن يكون في آخر يوم من أيام التشريق، ويتحلل الإنسان تحللا كاملا وهو لم ينحر، لأن النحر لا علاقة له بالتحلل، لأن النحر لا يلزم جميع الحجاج، وإنما يلزم القارنين والمتمتعين، أما المفردون فإنه لا نحر عليهم. والأمور التي يحصل بها التحلل لازمة لجميع الحجاج: رمي جمرة العقبة لازمة لجميع الحجاج، الحلق والتقصير لازم لجميع الحجاج، طواف الإفاضة والسعي بعده إذا كان عليه سعي لازم لجميع الحجاج. فإذا فعل هذه الأمور الأربعة كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو الأفضل، وإن قدم بعضها على بعض جاز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رتب هذا الترتيب ووقف للناس يستفتون، فكان حصل منهم أن قدموا وأخروا على خلاف ترتيبه صلى الله عليه وسلم، فسألوه فكان جوابه أنه لا حرج، ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم إلا قال لا حرج. فدل على أن أعمال يوم النحر التقديم والتأخير فيما بينها لا بأس به، التقديم والتأخير لا بأس به. ولهذا قالوا إن التحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة، والتحلل الكامل بفعل الثلاثة. الثلاثة هي كما قلنا غير النحر، لأن النحر لا علاقة له بالتحلل، وإنما هي الرمي والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة والسعي لما كان عليه سعي. فإذا فعل اثنين من الثلاثة حصل التحلل الأول الذي يحل معه كل شيء إلا النساء، وإذا فعل الثلاثة جميعها حل له كل شيء حتى النساء، حل له كل شيء حتى النساء. وعلى هذا فإن يمكن الإنسان إذا كان معه نساء ويخشى أنه يأتيها الحيض أنه يذهب إلى مكة رأسا ويطوف طواف الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة ثم يأتي ويرمي الجمرة، لأن التقديم والتأخير جائز، التقديم والتأخير كما جاء في الحديث، لأنه ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم إلا قال لا حرج، فدل هذا على جواز التقديم والتأخير. ثم إن الحلقة والتقصير كل منهما جائز، لكن الحلق أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين 3 مرات ودعا للمقصرين 1 مرة، فدل على أن الحلق أفضل من التقصير. والتقصير يعني يحصل به الواجب وأداء الواجب، لكن الأكمل والأفضل أنه يحلق رأسه حلقا لا تقصيرا، والحلق يكون بالموسى، وأما التقصير يكون بالمقص وبالمكان الكهربائية التي تأخذ وتترك، تأخذ وتترك الأصول، هذا يقال له تقصير. ولكن لا بد من تقصير جميع الرأس، كما أنه لا بد من حلق جميع الرأس، لا يكفي أن يقصر بعضه ويترك بعضه، كما أنه لا يكفي أن يحلق بعضه ويترك بعضه، وإنما يحلق الرأس كله أو يقصره كله. هذا هو الذي على الإنسان أن يفعله، يعني يحلقه كله أو يقصره كله، ولا يقصر شيئا منه ويترك. وإنما صار الحلق أفضل من التقصير، لأن بعض الناس قد يتزين بالشعر ويعجبه الزينة بالشعر، فيشح بكونه يزيل الشعر كله رغبة في إبقاء شيء من الجمال في الرأس، فلما كان الذي يتركه كله من أجل الله وهو يحلقه وترك التجمل به من أجل الله، فإنه يكون أعظم أجرا ممن يقصر فقط ويحتفظ ببعضه للجمال. هذا هو من الحكمة في كون المحلقين أفضل من المقصرين، وأن فعل التحليق أفضل من فعل التقصير، لأن المقصر أبقى على شيء مما يتجمل به، وأما المحلق فإنه ترك كل شيء لله وأزال كل ذلك الشعر من أجل الله. فمن أجل ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين 3 مرات ودعا للمقصرين 1 مرة. والهدي الذي ينحره الناس، النحر لا يكون إلا بمنى، لا يكون في يوم العيد يبدأ، ويجوز أن يكون بمنى وأن يكون بمكة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال نحرتها هنا في مكان في منى، ومنى كلها منحر، وفجاج مكة ذا كلها طريق ومنحر. فيجوز الإنسان ينحر في مكة وأن ينحر يعني في منى، وكل ذلك جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والهدي إن كان هو الذي سيتولى ذبحه فإن عليه أن يختار ما يجزئ، والمجزئ من الهدي هو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، والشاة إن كانت من الضأن فيجزي ما كمل 6 أشهر وهو الجذع، وإن كان من المعز فيجزي ما أكمل 1 سنة وهو الثني، وأما البقر فيجزي ما أكمل 2 سنين وهو الثني منها، وأما الإبل فيجزي الثني منها وهو الذي أكمل 5 سنوات ودخل في 6. أما إن أراد أن يعطي البنك الذي جعل التي الذي يقوم بهذا نيابة عن الحجاج بتكليف من الدولة، فإن ذلك كاف، وله أن يعطي هنا في المدينة، وله أن يعطي هناك في مكة، وله أن يعطي من أي مكان، هذا توكيل ولا يعتبر سوقا للهدي، وإنما هو توكيل للبنك بأن يقوم عنك بذبح هدي يوم العيد أو أيام التشريق التي بعده وهي 3، وينتهي وقت الذبح إلى في غروب الشمس من آخر من اليوم 13، ويجوز الذبح ليلا ونهارا في أيام التشريق، يجوز في يوم العيد وفي أيام التشريق ليلا ونهارا، يعني ليلة 11 وليلة 12 وليلة 13، وإذا غربت الشمس من اليوم 13 انتهى وقت الذبح وانتهى وقت الرمي، انتهى وقت الذبح وانتهى وقت الرمي. وكما قلت إذا فعل 2 من 3 تحل التحل الأول، يعني الرمي والحلقة والتقصير أو والطواف والسعي. اثنين من الثلاثة يحصل به التحلل، وفعل الثلاثة كلها يحل معه كل شيء حتى النساء. ثم على الحجاج أن يبيتوا بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر، وهذا واجب من واجبات الحج، ولا يسقط المبيت إلا عن السقاة الذين يبقون في مكة، يعني يهيئوا ماء زمزم الحجاج، وكذلك رعاة الإبل إذا كان هناك رعاة يرعون الإبل أو يرعون الغنم، وكذلك من يكون في حكمهم من الشرط الذين يتطلب العمل وجودهم خارج منى وهم من الحجاج، وكذلك أيضا الأطباء الذين يتطلب الأمر وجودهم خارج منى من أجل علاج المرضى. فإن الحديث جاء في السقاة وجاء في الرعاة، ولكن يلحق بهم من كان في حكمهم كالشرط والأطباء. والمبيت ليلة الحادي عشر والثاني عشر لازم لجميع الحجاج، والمبيت يتحقق بوجود الإنسان في منى أكثر الليل، أكثر الليل، أغلب الليل، ومعرفة مقدار الليل بمعرفة ما بين الغروب وطلوع الفجر، ما بين أذان المغرب وأذان الفجر، الأذان الثاني الذي يؤتى فيه في صلاة الفجر يعرف وقت الغروب وقت الأذان الفجر، ويقسم على نصفين، فيتبين بذلك نصف الليل، فيكون الإنسان يبقى في منى النصف الأول مع شيء من النصف الثاني، أو النصف الثاني مع شيء من النصف الأول. يعني أن المقصود أنه لا يلزم أن يكون الليل كله في منى من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وإنما يتحقق ذلك بكون الإنسان موجودا في منى أكثر الليل، وهو ما زاد على النصف، ما زاد على نصف الليل. وأيضا عليه أن يرمي الجمار، جميع الحجاج يرمون الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، ويكون للجمار الثلاث، الأولى والثانية والعقبة، الأولى التي تلي مسجد الخيف ثم الثانية ثم العقبة التي أقربهن إلى مكة والتي رميت وحدها يوم العيد، لأن جمرة العقبة يعني هي التي ترمى وحدها يوم النحر، غيرها لا يرمى، الأولى والثانية لا يرميان يوم النحر، وإنما يرميان في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. والإنسان عندما يعني يرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر يرمي بعد الزوال، لا يرمي قبل الزوال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رمى بعد الزوال في الأيام الثلاثة، فكان يأتي ويرمي بعد الزوال ثم يذهب ويصلي بالناس في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، وفي اليوم الثالث عشر جاء بعد ارتحل من منزله بمنى ومر في طريق الجمرة في طريقه إلى مكة، فرمى الجمرات وواصل السير حتى نزل بالأبطح وصلى الظهر عليه الصلاة والسلام، وكل ذلك بعد الزوال. وقد قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، ولم يرمي قبل الزوال في يوم واحد من الأيام الثلاثة، فدل على أن الرمي إنما يكون بعد الزوال لا يكون قبله. ويأتي للجمرة الأولى في أي يوم من الأيام الثلاثة أيام تسيق فيرميها بسبع حصيات، ثم يتقدم قليلا إلى الجمرة التي أمامها إلى الوسطى، ويقف يدعو رافعا يديه كما جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم يذهب إلى الوسطى فيرميها بسبع حصيات، كما عرفنا كل حصاة على حدة، ويكبر مع كل حصاة، ثم يتقدم إلى جهة الجمرة العقبة ويقف يدعو، ثم يذهب إلى جمرة العقبة ويرميها بسبع حصيات، ولا يقف عندها يدعو، لأنها ما جاءت السنة بالوقوف عندها للدعاء، وإنما جاء بالوقوف بعد الأولى وبعد الثانية. ومن لم يتمكن من الرمي قبل الغروب في اليوم الحادي عشر فإنه يرمي بعد الغروب، يرمي في الليل. وأما في اليوم الثاني عشر فمن أراد التعجل فإنه يرمي بعد الزوال ثم يغادر مكة، قبل الغروب، يغادر مكة قبل الغروب ثم يذهب إلى مكة. ومن أراد التأخر بات بها ليلة 13، وله أن يرمي بعد الغروب إذا كان أنه متأخر، يرمي بعد الغروب في اليوم 12، لأن الرمي بعد الغروب جائز لمن كان يعني باقيا في منى. وأما من أراد أن يتعجل فيغادر منى قبل غروب الشمس، ولكن من بقي في منى فله أن يرمي بعد الغروب ليلة 13، لأنه وقت للرمي. لكن من المتعجلين يخرجون قبل الغروب، وإن رموا بعد الغروب فإنهم يبقون إلى اليوم 13 فيرمون بعد الزوال. وأما في اليوم 13 فالرمي ينتهي بالغروب، ولا يرمى بعد غروب الشمس في اليوم 13، لأنها انتهت أيام الرمي، لأن أيام الرمي تنتهي بغروب الشمس في اليوم 13، كما أن الذبح ينتهي بغروب الشمس في اليوم 13. و ثم بعد أن ينصرف وينفر من منى، سواء كان تعجل أو تأخر، ينصرف إلى مكة، سواء كان متعجلا أو متأخرا، ولا يبقى عليه بعد ذلك إلا طواف الوداع، لا يبقى عليه بعد ذلك إلا طواف الوداع. لكن من غربت عليه الشمس اليوم الحادي اليوم 12 يبقى ولا ينصرف، وأما اليوم 13 فإنه يرمي بعد الزوال، ولا يؤخر الرمي إلا بعد الزوال بعد الغروب، لأنه لو خرج وقت الرمي ليس له أن يرمي بعد غروب الشمس اليوم 13، وعليه فدية لأنه ترك الرمي في وقته. فإذا ذهب إلى مكة يجلس فيها، وإذا أراد مغادرة مكة فإنه يودع البيت بسبعة أشواط، يودع البيت بسبعة أشواط، هذه السبعة هي طواف الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهد البيت، وقال وجاء في الحديث الآخر أمر الناس أن يكون آخر عهد البيت إلا أنه خفف عن الحائض، إلا أنه خفف عن الحائض، يعني طواف الوداع لا يسقط إلا عن الحائض والنفس مثلها. أما غيرهم فإنهم يأتون بالطواف سواء ماشين أو راكبين، سواء ماشين أو راكبين، وهو واجب من واجبات الحج، ولهذا خفف عن الحائض. ولو كان الأمر سهلا ما احتاج إلى أن يخف عن الحائض، يصير الناس كلهم يخف عنهم، لكن لما أمروا وخفف عن الحائض دل الأمر لغير الحائض والنفساء والتخفيف عن الحائض والنفساء أن غيرهما لا يسقط عنه طواف الوداع. وكما قلت هو واجب من واجبات الحج، من تركه يكون عليه فدية، وهي شاة تذبح مكة وتوزع على فقراء الحرم. وإذا كان الإنسان أخر طواف الإفاضة إلى حين السفر ثم طاف طواف الإفاضة وسافر بعده فإنه يسقط عن طواف الوداع، لأنه يغني عنه، لأن المقصود بطواف الوداع أن يكون آخر عهده البيت، ومن أخر طواف الإفاضة إلى حين السفر وسافر بعده أغناه عن الوداع. وطواف الإفاضة ركن لا يتم الحج إلا به، وطواف الوداع واجب يكون بتركه دم، ولكن الطواف الواحد يكفي ولا يحتاج إلى طواف للوداع إذا كان أخر طواف الإفاضة إلى حين السفر. فهذه صفة الحج من اليوم الثامن إلى طواف الوداع. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يرضيه، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يوفقنا جميعا لأداء الحج على الوجه الذي يرضيه ويقرب إليه، وأن يتقبل من الجميع، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.